استعمال زيادة في وقت انفاع خفي سببها خرج بها المتعجب منهم عن ظاهرهم ما ظن نظيره. وهذا تعريف للعصور رحمه الله، وينصب هذا التعريف على تعجب المخلوق، واما تعجب الخالق فلا يكون عن خفاء الاسباب بل يكون مع العلم بالاسباب، ولكن يكون لخروج الشيء عن ظاهره او لقله نظيره. ما هي صيغة التعجب؟ تعجب الاسباب. ما هي صيغة التعجب؟ نعم بهذا الطريق، النحو له صيغتان مقوم لهما، ما افعله وافعل به. واما ابن الغرب له صيغ كثيره. فما هي او ما هو اعراب صيغه ما افعله؟ نعم ما مبتدا على الصحيح، نقل الاجماع الصحيح لا اجماع. نعم نكره تامه، نكره تامه مبتدا. والجمله ما افعله فعليه على الصحيح انها فعليه خبر، والمنصوب مفعول كان ضميرا او ظاهرا. واعراب صيغه افعل به اكرم بزيد نعم فعل ماض مبني على الفتح مقدر منع من ظهوره مجيئه على صورة الأمر، أو مبني على السكون باعتبار أنه على صورة الأمر. فعل ماض مبني على السكون لأنه وش مثلا هذا وهذا. والباحر جل زائد لازم، وزيد مجرور لفظا مرفوع مكمل. ما زيد فعل ماض ما بعده جملة استئنافية لا محل له من الإعراب. من القول المستعين ما زيد لا محل له من الإعراب، والجملة الفعلية استئنافية لا محل له من الإعراب، على أنه يقول بأنها فعلية، وإلا الكوفي اشتهر عنه أن أحسن اسم. ما هو دليل فعلية أفعل ما أفعله؟ صانه الوقاية به والبناء على الفتح، صانه الوقاية معي المتكلم والبناء على الفتح. أحسن. ودليل فعلية أفعل به نعم صانه أو صانه التوكيد به. أحسن. نون التوكيد القسم الأفعال، أو لا تلزم إلا الفعل، هكذا نقول. ونون التوكيد لا تلزم إلا الفعل، لربما تصرف بالفوق ثم تلزم معه، أما مع الفعل تلزم. ضربني ولا يقال ضربي، ضربي ولا يصرح هذا ضربني، لا بد من نون التوكيد لازمة. وأما مع الحروف ما تلزم، ربما غلبت ربما قلت فيها او قل الاتصال فيها كما تقدم. ومستبدل من بعد غضب كريمة فاحري به من طول فقر فاحريا. واحريا شاب نعم واحريا فقر بين والتوكيد. احسن. قال المحقق على المفودي فائدة بأن المبالغة والتعجب والتفضيل لا تستعمل في جانب الله، لأن الصفة لا تقبل الزيادة الأعلى نوع طيب إلا على نوع من المجاز أو يصرف إلى الحوادث. هذا كلام باطل، هذا قد تقدم الكلام. وقوله لا تقبل الزيادة نعم حيث أنه يحصل له زيادة في صفة صفة المال نعم، لكن قد تقدم توجيه التعجب مع صفة الله سبحانه وتعالى، والله لا يزال شيئا لم يكن قبله، لم يكن قبله، لا يزال صفة وتوجد صفة تحدث له صفة لم تكن قبله موجودة، هذا ليس صحيح. والله خالق قبل أن يخلق، ورازق قبل أن يرزق سبحانه وتعالى، وهكذا عالم جل جلاله موصوف بصفة العلم صفة أزلية ولا يقال قبل أن يعلم. توقف مستكبرين كيف؟ نعم، قديمة النوع حادثة الآحاد، أحسن صفات الفعلية لا سيما. فهذا كلام ما هو صحيح، أما قول لا تقبل الزيادة فكما قال إن أراد الزيادة التي هي أنه يحصل له صفة لم تكن موجودة قبل فنعم، أو يزداد بصفة معينة كانت دون ثم حصل الزيادة فيها فنعم أيضا لا يجوز، وصفاته غاية الكمال سبحانه وله المنتهى والوصف الأعلى جل جلاله. طيب نقدر ماذا نحقق من أنه مغلب حقق المفودي في طمع جديد المفودي نحقق هي نفسها دون الحمد لله سعودي سعودي ويقول هذا الكلام لا ما هو ما أظن سعودي لا ما هو هذا لبناني يمكن نصارى ولا شيء الله أعلم، كثير لبنان فيها نصارى كثير والمسلمون موجودون لكن أظن نصارى كثير جدا صح فيها اشتغل شغل عمل وفن عقيدة ولا وفن شيء عمل وجد كلام ابن حيان او كلام غيره فرح به ظنه التحقيق. قال رحمه الله وحب ما منه تعجب تستبح ان كان عند الحب معناه يصح. تقدم معنى ان مفعول فعل التعجب له خصائص او تفرد باشياء لم تكن في بقيه المفاعيل، ومنها أنه لا يجوز حذفه، لا يجوز حذفه، هذا هو الأصل. وذكر في هذا البيت أنه يجوز حذف مفعول فعل التعجب المتعجب منه، أي حذف المتعجب منه وهو المفعول، لكن بشرط إن دل عليه دليل، فإذا دل عليه دليل جاز حذفه واستبيح حذفه، وأما إن لم يدل عليه دليل فلا يكتب حذفه، أي لا يجوز حذفه. وزاد بعضهم شرطا آخر مع هذا الشرط الذي ذكره، وهو أنه لا يحذف إلا إذا كان ضميرا، شرط بعضهم شرطا آخر زيادة أن يكون هذا المفعول أي المتعجب منه ضميرا، وأما إذا لم يكن ضميرا فلا يجوز حذفه. فعلى الشرط الأول الذي ذكره فلا يجوز الحذف بنحو ما أحسن زيدا وأحسن بزيد لعدم الدليل، ما أحسن زيدا وأحسن بزيد فلا يجوز أن يقول الشخص ما أحسن ويقف لعدم وجود إيش الدليل، ولا أحسن ويقف ولم يذكر بزيد لعدم وجود الدليل. وعلى الشرط الثاني أيضا لا يجوز الحذف بنحو زيد ما أحسن بزيد أو ما أحسن زيدا، زيد ما أحسن زيدا أو زيد أحسن بزيد، لماذا؟ لأنه ظاهر، اشترط بعضهم أن يكون هذا المحذوف المتعجب منه ضميرا، أما إذا كان ظاهرا فلا يجوز حذفه. فهذان شرطان في حذف المتعجب منه، الشرط الأول أن يدل عليه دليل من الكلام أخذ، والشرط الثاني أن لا يكون ظاهرا أي يكون ضميرا هذا المحذوف المتعجب منه. فلا يجوز الحذف بنحو ما أحسن زيدا وأحسن بزيد لعدم الدليل، ولا يجوز الحذف بنحو زيد ما أحسن زيدا وزيد أحسن بزيد لأنه ظاهر ليس بضمير، ولأنه تفوت كما ذكر الرابع الخضري هنا نكتة إظهار في مقام إضمار وهي التفخيم، لأنك لو حذفت في نحو زيد ما أحسن زيدا وقلت زيد ما أحسن وأردت زيدا ما الضمير ما أحسنه زيدا تفوت نكتة الإظهار، وهي إيش؟ تفوت نقطة الإظهار في مقام الإضمار وهي التفخيم، لأنك ما أظهرت إلا لأجل أنك فخمت أمرا، وهذه من نكت الإظهار، هذه من نكت الإظهار التفخيم. فأنت ما قلت زيد ما أحسن زيدا، ولا المقام هذا مقام الإضمار، زيد ما أحسن هذا المقام مقام الإضمار، لكن أظهرت فقلت زيد ما أحسن زيدا لأجل تفخيم أمر إيش؟ زيد هذا وتفخيم زيد. فإذا حذفت فقلت زيد ما أحسن وأردت زيدا، زيد ما أحسن تفوت نقطة إيش؟ الإظهار في مقام الإضمار وهي إيش؟ التفخيم. هذه نقطة الإظهار في مقام الإضمار وهي التفخيم. فإذا حذفت يفوت ذلك، فعلى هذا لا يجوز حذفه إلا إذا كان ضميرا، وأما إذا كان ظاهرا فلا يجوز حذفه. فهذان شرطان في حذف المتعجب منه، احفظان. قال رحمه الله: يجوز حذف المتعجب منه وهو المنصوب بعد أفعل والمجرور بالباء بعد أفعل إذا دل عليه دليل. فمثال الأول قوله، الأول هو الحذف بعد أفعل، المنصوب بعد أفعل. فمثال الأول قوله: أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا بكاء على عمرو وما كان أكبرا. عند من العراق تفضل. رافع الماض معنا كثيرو ارفع المصدر انا وهم مفعول به انت دمعها هم مضاف عمرو مضاف به قالوا معذرة إن كان عند الحذف معناه يضح. أحسنت يضح، أنا قرأت يضح لا يضح، فعندي يضح أي يتضح واضح، ذكر نصف يضح يضح. أين هو هذا خبري؟ الحاشية قالوا يضح بكسر معجم، هنا متقدم عندي من الصفحة هذا البيت والكلام هنا. قالوا يضح بكسر معجم يتضح، هو المراد به مطلق الظهور، لأنه لا يشترط الوضوح الحقيقي، حين لا يبعد قراءته بالمهملات يصح لا يبعد، لكن عندنا موجود النص يضح أي يتضح، إذا اتضح حبه علم جاز، أما إذا لم يتضح فلا يجوز. هذا مع الدليل، وأخذ من هذه الكلمة. نعم قد حرف تحضير تحدر فعل ماض غير في الإطلاق، والجملة خبر للمبتدا وكان نعم صلى الله عليه وسلم باكية العمل متعلق بالبكاء ما مبتدا تعجبية وكان زائدة، وكثيرا ما تزاد كان بين الماء وفعل التعجب كما تقدم في المتممة، كثيرا ما تزاد بين ماء وفعل التعجب وما كان أصبرا، والعقل ما أصبرا أصبرا بعلم ما أقول أنه الإطلاق فعض من تقدره هو، والمفعول محدود والتقدير ما كان أصبرها أي معمره الشهر، ودل عليه دليل هو الحب وهو ما تقدم أرى أم عمرو دمعها قد تحدر، هذا كل أدلة فيه. إلى أن قالوا ما كان أصبرها أي ما كانت أصبرها على فراق عمرو. قال: التقدير ما كان أصبرها، فحذف الضمير وهو مفعول أفعل للدلالة عليه بما تقدم. السياق يدل على حذف. ومثال الثاني وهو بعد أفعل، حذف المجرور بالباء بعد أفعل، وشرطه كما في الكافية، وشرطه كما في الكافية هو دليل لكن مكتوب لا بأس كلام الكافية، أن يكون أفعل معطوفا على آخر أن يكون أفعل معطوفا على آخر مذكور معه مثل ذلك المحذوف، وشرط كما في الكافية أن يكون أفعل معطوفا، أي الذي يحذف معه هذا الفاعل معطوفا على آخر، معطوفا على آخر مذكور على آخر مذكور معه مثل ذلك المحذوف مذكور معه. مثل ذلك المحذوف كما في الآية أسمع بهم وأبصر، فأبصر الآن معطوف على أسمع أليس كذلك، وأبصر ما هو مذكور معه الآن هذا الذي تقدم مع أسمع، لكن السياق يدل عليه أسمع بهم وأبصر إيش بهم وأبصر بهم، أفعل معطوفا على آخر مذكور معه مثل ذلك، فالذي هو مذكور معه ما هو الذي مذكور معه مثل المحذوف؟ أسمع، أسمع به هو المذكور معه مثل المحذوف، فإذا كان الأمر كذلك جاز الحذف، وإن لم يكن كذلك فعند ابن مالك رحمه الله لا يجوز. قال رحمه الله: ومثال الثاني قوله تعالى أسمع بهم وأبصر، عند من؟ تفضل. أسمع فعل ماض مبني على السكون لمجيئه على صورة الأمر، أو مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره مجيئه على صورة الأمر، والبحر بجر دائم ثناء وتوكيد، وبهم ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل ومجرور، وأيضا في محل رفع فاعل له محلان، مجرور باعتبار الباء الزائدة، وفي محل رفع فاعل باعتبار انه فاعل يسمع الذي هو ماض في المعنى. وابصر الواو حرف عطف، وابصر معطوف على اسمع، وفاعله محذوف ان دل عليه ما تقدم وهو موطن الشاهد، ومثل ذلك ايضا مثل البيت الذي ذكره الايه: جزى الله عنا والجزاء بفضله ربيعة خيرا ما أعف وأكرمه، أي ما أعفها وأكرمها أو ما أعفهم وأكرمهم، فهذا يضم ضميمة يضاف هذا البيت فيه شاهد على الحذف مع ما كان أصبرا، يضم بجانبه يجعل بجانب البيت الذي تقدم جزى الله خيرا أو جزى الله عنا والجزاء بفضله ربيعة خيرا ما أعف وأكرمه، أي ما أعفها وأكرمها، فهو مثل وما كان أصبرا، ويجعل بجانبه أيضا ضميما. قال رحمه الله: ومثال الثاني قوله تعالى أسمع بهم وأبصر، التقدير الله أعلم أبصر بهم، فحذف بهم لدلالة ما قبله عليه، وهذا هو الشرط لابد أن يدل عليه دليل متقدم يدل على الحذف عند ابن مالك. قال رحمه الله يعني مثله يكون مثله متقدم، أي مذكور مثله مثل المحذوف مذكور، وهذا الصرفان ما يشترطه هو الدليل البيت الذي سيأتي الذي سيذكر الآن. قال: وقول الشاعر فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا وإن يستغني يوما فأجدري، نعم مبتدا إن حرف شرط جازم أحسن، وإن حرف شرط جازم ويلقى، نعم أحسن، يعني مضارع وهو فعل الشرط، نعم أحسن، المنية مفعول به أحسن، نعم. وجملة إن يلقى المنية يلقاها خبر لذلك حميدا حال طيب حرف عطف استغني فعل شرط مجزوم على جزم حرف حرف علة وانتصر دليل ويوم الله، نعم فايش دليل الفاء وقع بجواب الشرط، وايش دليل فعل ماضح تنزه مبني على فتح مقدر منع منظوري مجيء على صورة الأمر، والفاعل محذوف أحسن دل على الانتهاء، إن ما في تقدم الآن لشيء أليس كذلك؟ هل تقدم شيء مثل المحذوف هذا؟ لا تقدم شيء، فخلاف الآية أسمع بهم وأخبر تقدم شيء مثل المحذوف بهم، فهذا مالك يجوزه. أما هذا البيت عنده شاذ، قال فأجدر به، فحلف المتعجب منه بعد أفعل وإن لم يكن معطوفا على أفعل مثله وهو شاذ. قال العلام الصبان الأوجه عندي أنه ليس بشاذ، الأوجه عندي إنما كان شاذ أن مالك اشترط ما تقدم معطوفا على آخر مذكور معه مثل إيش ذلك المحذوف، وهنا ما فيه في البيت، فلذلك يقول هذا شاذ. قال العلامة الصبان الأوجه عندي أنه ليس بشاذ وأنه لا يشترط هذا الشرط الذي تقدم ذكره عن ابن مالك، وأشار إليه أيضا ابن عقيل، وأنه لا يشترط ليس بشاذ وأنه لا يشترط هذا الشرط، بل المدار وجود دليل المحذوف، بل المدار وجود دليل المحذوف، والكلام هنا دل عليه، صحيح الكلام دل على المحذوف السياق وإن لم يتقدم مثله مثل المحذوف، بل المدار وجود دليل المحذوف والكلام هنا دل عليه انتهى. ربنا الثالث والعشرين انتهينا من هذا الحمد لله. فمفعول فعل التعجب أو ما تقدم أحسن بعبارة أعم، المتعجب منه سواء كان مع أفعل أو مع إيش أفعل، المتعجب منه يجوز حذفه بشرط أن يتضح المقصود ويظهر الحذف، وأما إذا لم يتضح فلا يجوز الحذف كما تقدم. قال رحمه الله وفي كلا الفعلين قدما لزما منعو تصرف بحكم حسيما. معنى هذا البيت ان فعلين تعجب وهما ما افعل وافعل به غير متصرفين، فلا يستعمل منهما مضارع ولا غيره، هذا معنى وفي كلا الفعلين اي ما افعل وافعل به قدما لزما منع تصرف، اي انهما لا يتصرفان ولا يستعمل منهما غير الماضي وغير الامر، غير الماضي وغير الامر اي باعتبار ايش اللفظ افعل، فهذا هو معنى قوله هذا، ولا يستعمل مضارع ولا غيره مما يصاب من الافعال، بل يلتزم فيهما الماضي او ايش او الامر فقط. واجاز بعضهم ان يستعمل المضارع من ما أفعله، فقال يجوز ما يحسن زيدا، وهذا ما عليه دليل، أجازه هشام الكوفي وليس ثم دليل له، فلا يقدم عليه إلا السماع، فعلى هذا لا يصلح ما يحسن زيدا من ما أحسن، أقول ما يحسن تأتي بمتصرف، لا، قد حكمت العرب بجمودهما، لأن المقصود منهما التعجب، المقصود منهما التعجب وهما جامدان كغيرهما. وقوله في كلا الفعلين جار مجرور متعلق بلزم، في كلا الفعلين قدما لزم وقدما ظرف اي من زمن قديم قدما ظرف، وهو الاصل صفه لظرف فلا بد ان يكتب هذا. وفي كلا الفعلين قدما لزم اي لزم منع تصرف عليه التعجب في زمن قديم، في كلا الفعلين قدما لزم أي لزم منع تصرف فعلي التعجب، فيكون في كلا الفعلين متعلق بلزم، أي لزم منع تصرف فعلي التعجب في زمن قديم بسبب حكم محتوم، منع تصرف بحكم حتم بسبب، فالباء في قوله بحكم سببية أي بسبب حكم محتوم قد حتم من العرب من قبل، أي بزمن قديم بسبب حكم محتوم من العرب، وهو تضمنها معنى التعجب، بسبب حكم محتوم من العرب وهو تضمنها معنى التعجب، لذلك لم يتصرفا لأنه ما تضمن معنى التعجب. العرب حكمت بذلك أنه ما تضمن معنى التعجب فلا يتطرفان فلا يأتي منهما مضارع ولا غيره. فالجار مجرور متعلق بلزما وقدما ظرف، فالعطف صفة لظرف في زمن قديم، فهذا الحكم قديم لهذين الفعلين حكمت به العرب لأنهم يتضمنان معنى التعجب. قال رحمه الله: لا يتطرف فعل التعجب فعل التعجب، بل يلزم كل منهما طريقة واحدة، وهذا على الصحيح فيما أفعل ما أحسن زيدا خالف هشام الكوفي فقال لا بأس بتصرف وإتيان المضارع منه، فيقال ما يحسن زيدا تعجب من أحسن، وإلا بعضهم نقل الاتفاق لكن لا اتفاق. خالف هشام قال لا يتصرف فعل التعجب بل يلزم كل منهما طريقة واحدة، فلا يستعمل من أفعل غير الماضي ولا من أفعل غير الأمر. قال المصنف: وهذا مما لا خلاف فيه، تسهيل تجده. والصحيح خالف من فيما أفعل هشام قال لا بأس بالإتيان المضارع. قال: وفقهما من ذي ثلاث خرفا قابل فضل تم غير ذي انتفى، وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، وغير سالك سبيله علا. حاصل هذين البيتين أن فعل التعجب يشترط فيما يصاغ منه ثمانية شروط. فعل التعجب يشترط فيما يصاغ منه ثمانية شروط، فما يصاغ من فعل التعجب يشترط فيه ثمانية شروط. الشرط الأول أن يكون فعلا، وهذا من أين أخذناه؟ من مفهوم قولي من ذي ثلاث، لأن ذي صفة لموصوف مقدر، أي من فعل ذي ثلاث أحرف. فهذا الشرط الأول مأخوذ من المفهوم من ذي ثلاث، لأن ذي صفة مقدر فعل موصوف والتقدير من فعل ذي ثلاث. فهذا الشرط الأول أن يكون المصاغ منه فعلا، فلا يصاغ فعل التعجب من اسم، لا يصاغ فعل التعجب من اسم، فلا يقال ما أجرفه وما أحمره من الجلف والحمار، من الجلف والحمار لا يصاغ ذلك. ومنهم من جوز ما أجرفه قال: وصنع له فعل جلف جلافة وجلفا كفرح فرحا، فعلى ذلك لبس من صيغته من الجلف، أما ما في القطر ففيه نظر، فلبس نصاب من الاسم وهو الجلف لأنه قد سمع جلف جلافة وجلفا كفرحة، واضح. لكن بقي الحمار لا يصاب منه، فلا يقال ما أحمره بمعنى ما أبلده، ما أحمره بمعنى ما أبلده صيغة من إيش؟ من الحمار، هذا لا يصح. وشد ما أجدره وما أضمنه من قمر وجدير، هذا الاسمان، لكن العرب تقول ما أجدره وما أضمنه، وهذان الاسمان أو الناطقة منهما ليس لهما فعل، ليس لهما فعل قمر هذا ولا كذلك إيش جدير. فعلى هذا ما أضمنه وما أجدره هذان شاذان. وكذلك ذكروا أن شد ما ألطه، ما ألطه وهو ألط من شضار، قالوا هذا الشاذ صحيح أنه هو شاذ لأنه قد حكي له فعل لطه، قد حكاه بعض النحاة وهو من ألف في الأفعال، حكى لطة عن العرب، لطة معنى سرقة أو سرقة. فعلى هذا ما ألطه ليس بشاذ، وإنما الشاذ ما أضمنه ما أجدره، فهذان صيغان من غير فعل، ولا يصاغ فعل التعجب إلا من فعل، وأما ما أجدره وما أضمنه فهذا شاذ. طيب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ما خذ من قوله من ذي ثلاث، يشترط في هذا الفعل الذي أردت أن تصيغ منه فعل التعجب أن يكون ثلاثيا، فلا يصاغ فعل التعجب من رباعي ولا من خماسي، لا يصاغ فعل التعجب من رباعي ولا من خماسي. وخالف السيبوي في هذا فقال لا بأس أن يصاغ من الرباعي الذي على أفعل، الذي على أفعل لا بأس أن يصاغ منه، هذا هو الصحيح، أنه إن كان هذا الرباعي على أفعل لا بأس أن يصاغ منه. وقد سمع ما أولاه بالمعروف من أولى، ما أعطاه للدراهم من أعطى فلا بأس. عن إنكار، لكن المشهور أنه لا ينصح إلا من ثلاثي كما نص الناظم من دين ثلاث، وأما إذا كان من أكثر من ثلاثة أحرف لا يصح، لكن الناظم وافق سيبويه في التسهيل على أنه يصاب من أفعل، إذا كان غير الثلاثي على وزن الأفعل يصاب منه، فتقول ما أولاه للمعروف بالمعروف وما أعطاه الدراهم من أولى وأعطى. طيب الشرط الثاني صرفا، أن يكون هذا الفعل مصرفا، فلا يصاب في التعجب من فعل جامد، فلا يصاب من نعمة وبئس وعسى وليس، وأما ما أعتاه وأعتي به فشاب، ما أعتاه وأعتي به فهذا شاب، لأن فعل التعجب لا يصاب إلا من فعل متصرف، وهذه الأفعال أفعال إيش جامدة، نعمة وبئس وعسى، وهذا الشرط مأخوذ من قول صرفا، هذا الآن الثالث. طيب الرابع قابلي فضل، لا بد أن يكون الفعل المصاب منه هذا الثلاث الذي توفر في الشروط المتقدمة أن يكون قابلا للتفضيل للمفاضلة، قابلا للمفاضلة، فلا يصاب من مات وفنية، لأن حقيقتهما واحدة، تعددت الأسباب والموت واحد، حقيقتهما واحد، فلا يقال ما أوته ما أفناه، لأن هذا الفعل لا يقبل التفاضل، حقيقته واحدة لا تتفاوت من هذا إلى هذا، لا تتفاوت من هذا إلى هذا، كلها مفارقة الروح الجسد، فلا يقال ما أوته إلا على معنى مجازي كما يقولون، إذا أراد موت القلب فيقال ما أوته أي ما أموت قلبه، فقالوا لا بد بهذا على هذا المعنى، قيدوه إذا أرادوا المعنى المجازي كما يقولون، فقالوا لا بأس أن تقول ما أموته وأردت موت القلب، وأما إذا أردت الموت المعلوم فهذا لا يتفاضل، هذا لا يتفاضل، الناس فيه سواء، فعلى هذا لا يصلح أن تقول ما أموته، إلا أيضا قالوا إذا كان موته عظيما فتقول ما أموته أي ما أبشع موته، هذا الرجل موته مو سهل على الناس، موته ليس بسهل على الناس، فقالوا إذا كان الأمر كذلك بعضهم تسامح فيه، وقال لا بأس أن يقال ما أموته أي ما أبشع موته. طيب الشرط الثالث تم، أي أن يكون هذا الفعل تاما، أن يكون هذا الفعل تاما، فلا يصاب فعل التعجب من فعل ناقص لا من كان ولا من أخواتها، لا يصاب فعل التعجب من فعل ناقص، لا يقال ما أكونه ما أصبح ما أمساه، هذا لا يصلح، وأما ما سمع عن العرب ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها، فإن الفعل المتعجب منه إنما هو أبرد وأدفى، وأما أصبح أمسى زائدا، أصبح أمسى زائدا، وأصل الكلام ما أبردها وما إيش أدفأها، هذا الأصل، فقالت العرب ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها، فزادوا أصبح وأمسى، ولم يريد التعجب من أصبح وأمسى، وإنما التعجب في الحقيقة ما أبردها ما أدفأها، فلا يقال هذا دليل، لا مو دليل، هذا الفعلان زائدان محامان بين ما وفعل التعجب. طيب تم، قلنا من نقصد بتم أي يكون فعل مصاب منه تاما، غير الانتفاء أيضا هذا شرط آخر، أن لا يكون الفعل المصاب منه فعل التعجب منفيا، فلا تصف فعل التعجب من ما ضرب زيد، ما ضرب زيد أو ما عاج بالدواء، سواء كان يلزم النفي أو ليس بلازم للنفي، فلا تأتي وتقول تصيغ فعل التعجب من ما أضرب زيدا فتقول ما أضربه، وأنت صغت من ما أضرب، هذا لا يصلح، واضح، فعل التعجب ما يصار من فعل منفي، يحصل لبس بالثابت، يحصل لبس بإيش بالثابت، فإذا قلت ما أضربه أنت تريد أنه أنك صغت من ما أضرب أو صغت من ما ضرب زيد، فهذا يحصل لنا لبس بإيش بالمثبت وهو ضرب زيد، أليس كذلك؟ فما ندري صغت من المثبت أو صغته من إيش من المنفي، فعلى هذا لا يصاب فعل التعجب من الفعل المنفي كما قال رحمه الله غير الانتفاء، فلا بد أن يكون المصاب منه فعل التعجب مثبتا، لا بد من ذلك أن يكون المصاب منه فعل التعجب مثبتا، لا بد. طيب هذا الشرط رقم كم يا أخوان؟ خامس، سادس. طيب نعيدها، فعل ثلاثي صرف قابل للتفاضل تام غير الانتفاء، سادس. طيب السابع وغير ذي وصف يضاهي أشهلات، هذا الشرط السابع أن لا يكون الصفة منه على وزن أفعل، أن لا تكون الصفة منه صفة مشبهة على وزن أفعل، لا ما هو سلمعي تجوزون فقط، صفة مشبع على وزن الأفعال، والصفة المشبع تكون على وزن الأفعال إذا صيغت من الألوان أو من إيش؟ من العيوب، مثل عريجة تقول هو إيش؟ أعرج، عريجة فهو أعرج، وتقول سويدة فهو إيش؟ أسود. فإذا كانت الصفة منه على أفعل فلا يصاغ بين التعجب من ذلك، ولسم التفضيل لأنه يحصل لبس، فيلتبس اسم التفضيل بالصفة إيش؟ المشبه. إذا قلت فلان أسود فلان أعرج يحصل لبس، تلتبس الصفة المشبه باسم إيش؟ التفضيل، فوجب فعل التعجب باسم التفضيل لأن صيغتهما واحدة من جميع الشروط، صيغتهما واحدة وتوفر جميع الشروط، لا بد في الاثنين أن يكون واضح. فهنا هذا الشرط ليس هو في اسم يعني فعل التعجب يحصل لنا لبس به، وإنما يحصل في إيش؟ اسم التفضيل. فلذلك قال اسم التفضيل لا يصاغ من فعل تكون الصفة المشبهة منه على إيش؟ على أفعل، لأنه يلتبس بالصفة المشبهة. فإذا قلت فلان أعرج يلتبس في إيش؟ اسم التفضيل بالصفة المشبهة، لأن الصفة المشبهة أيضا تكون على هذا الوزن. فقالوا على هذا أيضا فعل التعجب يمنع فيه ما منع فيه في اسم التفضيل، فلا يصاغ من فعل الوصف منه أي الصفة المشبهة منه على وزن أفعل، وتكون الصفة المشبهة كذلك على وزن أفعل إذا صيغت من إيش؟ من أفعال العيوب أو من أفعال إيش؟ الألوان، حمرة فهو أحمر، سويد فهو أسود، عرج فهو أعرج، حول فهو أحول، هذه الصفة المشبهة. فعلى هذا لا تصغ فعل التعجب مما ذكر، هذا واضح، وسيأتي إن شاء الله إذا في زيادة ستأتي. طيب، وغير ذي سالك سبيل فعل، هذا الشرط الثامن والأخير، أن لا يصغ فعل التعجب من مغير الصيغة، وهذا معنى قولي وغير ذلك سبيل فعلا، أي لا يصاغ فعل التعجب من مغير الصيغة، فلا تصغ فعل التعجب من ضرب فتقول ما أضربه، لأنه يلتبس علينا بإيش؟ بالفعل المعلوم، ليس كذلك، بالفعل المبني للفاعل. فإذا قلت ما أضربه وأنت تريد أنه وقع عليه ضرب، ما هو أوقع ضربا؟ ليس هذا الرجل أوقع ضربا، وإنما وقع عليه الضرب، فتقول ما أضربه، هل هذا يتبين السامع يا أخوان؟ تقول أنا هذا صغته من ضربة وأريد أنه وقع عليه الضرب، فأنا أتعجب من الضرب الذي وقع عليه لا من الضرب الذي صدر منه، فأقول من ضربة ما أضربه، نقول لك لا يجوز هذا، لأنه يحصل لبس بإيش؟ بالمبني للفاعل. فعلى ذلك قال النحاة لا يصاغ فعل التعجب من إيش؟ من المغير الصيغة، لأنه يلتبس بالفعل الذي ليس مغيرا للصيغة. هذه معلوم، هذه ثمانية شروط إن شاء الله تحفظ، وقد أجملها إجمالا جميلا سهلا للحفظ، سهلا للحفظ في هذين البيتين. إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، استغفرك اللهم.